السبل السوية لفقه السنن المروية. الجزء الثالث عشر، كتاب الطلاق والرجعة. ثم الطلاق أبغض الحلال إلى الإله الحق ذي الجلال، يباح للحاجة في حمل وفي طهر به ما مسها فلتعرفي. ألفاظه أصرحها الطلاق، ومثله السراح والفراق، وما عدا هذا يكون تكنية، وحكمه اعتباره مع النية. وينفذ الطلاق بالتخيير إن تختر فراقه لنص لم يهن، ولم يقع طلاقا التحريم بل بمثل تكفير اليمين فليحل. وفي الطلاق أشهدا عدلين، كذاك في الرجعة بالوحيين. وينفذ التوكيل فيهما كما ينفذ في العقد كما تقدما، في طلقتين بعد أن قد دخلا للحر في العدة رجعة بلا تجديد عقد، وإذا ما دخلا أو انقضى العدة أو خلع فلا رجوع إلا بنكاح جددا والإذن منها وولي وجدا. وبالثلاث فليكن منها برا إلا بأن تنكح زوجا آخرا نكاح ذي الرغبة للمحلل، إذ هو ملعون بنص المرسل. وإن يطلقها فلا جناح أن يرجع إن إقامة الحدود ظن، وفي المحيض النهي عنه نقلا، وفيه بالرجعة أمر انجلا. حتى من الحيضة تلك تطهر، ثم تحيض بعد ثم تطهر، فإن يشأ أمسك وإلا طلقا قبل مسيس فدر ما قد حققا. وهل يكون واقعا وهو الأصح، إذ في الصحيحين دليله اتضح. كذلك الطلاق في طهر به قد مس هذا بدعة عنه نهي. وصح إنكار نبينا على من جمع الثلاث دفعة ولا، وفي وقوعه الخلاف قد شهر حيث رووا تعارضا فيما أثر. وأكثر الأصحاب والأتباع على وقوعه بلا اندفاع، والظاهر اعتبار نية كما أحلفه الرسول فيما حكما. واحمل رواية ابن عباس على هذا ولا تطرحا ما نقلا. والعبد قل طلاقه بيده، لا ينفذ الطلاق من سيده. وبعد طلقتين ما له تحل، لا بعد زوج عن جماهير النقل. والخلف فيهما إذا ما عتقا من بعد أن تطليقتين طلقا، هل جائز رجوعه بواحدة أولى لتضعيف النقول الواردة. والهزل في النكاح والطلاق يمضي، وفي الرجعة والعتاق. والخطأ الإكراه والنسيان، وما يحدث نفسه الإنسان به عن الأمة ذا قد رفعا، وما لمعتوه طلاق وقعا. ومن يكن من قبل عقد طلقا، فإنه لا شيء نصا حققا. باب الخلع. وامرأة محرم أن تسألا طلاقها بدون بأس ننجلا، وما له إضرارها لتفتدي، تلك حدود الله فاحذر تعتدي. إلا إذا عشرته لم تستطع، فما عليها حرج أن تختلع. يجوز بالقليل والكثير لا، ما زاد عن مهر فمنع نقلا. ويلزم التراضي باتفاق، أو حكم حاكم مع الشقاق. ونفسها تملك بعد الافتداء، لا رجعة إلا بعقد جددا. والخلع فسخ لا طلاق في الأصح، تعتد حيضة كما الحديث صح. والأكثرون طلقة قد عدوا، وكالطلاق عندهم تعتدوا. إلا إذا قد كان سما أكثرا، فهو الذي سماه فيما أثرا. باب الإيلاء. تأجيل من أهله قد آلى ما قدر الله له تعالى. أربعة من أشهر وليوقف، بعد مضيها فإما أن يفي أو يعزم الطلاق وليكفر إن شاء حتما وهو قول الأكثر، ودونها يختار إن شاء كفر وجاء أهله وإلا انتظر. باب الظهار. سماه ربي في الكتاب منكرا وقول زور فكفاك زاجرا، ومن يكن من أهله قد ظاهرا ثم لما قال يعود كفرا، عتاقة إن لم يجد فليصم، شهرين إن لم يستطع فليطعم، 60 مسكينا وذا من قبل أن يمسها نص الكتاب والسنن. واشترط التباع في الصوم وفي معتوقة إيمانها لا ينتفي، وربع وسق قدر الإطعام على مد وذا أشهر ما قد نقلا، وقد روي نصفا ويروى كاملا، والأرجح الذي ذكرنا أولا. وجاز للإمام أن يدفع له من صدقات وله أن يقبله. باب اللعان. ومن رمى زوجته ولم تقر ولم يجئ بالشهداء فيما ذكر، ولن ثنى عن رميه تلاعنا، والبدء بالزوج كما قد بينا في الأربع الآي من النور، فلا تطلب بيانا فوقها يا من تلا. يشهد بالله لصدق ما ادعى أربع مرات وخامسا دعا، اللعنة الله عليه إن كذب، والحد عنه أسقطا وانفي النسب، وفرقا بينهما للأبد، ومهرها لها بلا تردد، إن كان مسها وإلا لزما عليه شطره كما تقدما. وهي إذا لم تلتعن منه تحد بالرجم والجلد بنص لا يرد، ويدرأ العذاب عنها حيثما، تشهد بالله لكذب ما رمى أربع مرات وتدعو بالغضب، خامسا إن كان عليها ما كذب. وإن نفى حملا يكون أو ولد تثبته ضدا له فليعتمد، وغلظ اللعان في الأيمان والجمع والمكان والزمان. وقبله الإمام فليعظهما، وبعذاب الله فليخفهما، كذاك في خامسة فليعد عليهما الترهيب وليشدد. وبعد فاعرض توبة عليهما، هل منكما من تائب نصا سما، وما لها عليه من قوت ولا سكنى لما عن الرسول نقلا. ثم بأمه فألحق الولد، ومن يكن به رماها فليحد، ومن يكن من حمل أهله انتفى، ثم به من بعد ذاك اعترفا، فإنه يجلد حد المفتري وألحقا به كما عن عمري. ولا يجوز نفيه لكونه جاءت به مخالفا للونه. باب إلحاق الولد. والولد اجعل للفراش والحجر لعاهر كما بذا صح الخبر، والشركاء في أمة إن يدعوا جميعهم من ولدته يقرع بينهم ومن تصب له الولد، وحظهم من دية عليه رد. وقد روى اعتبار قول القائف في شبه به ارتياب ينتفي. باب العدد. تلزم للوفاة بالإطلاق لو لم يمسها وفي الطلاق، فاشترط المسيس بالكتاب أعني بنص آية الأحزاب، وعدة الحامل بالوضع تتم عن أي فرقة فحقق ما رسم، وغير حامل فللموت اجعل أربعة الأشهر مع عشر تلي، وإن تك الفرقة بالطلاق فعدة الحائض باتفاق، ثلاثة القروء نصا قدري وغيرها ثلاثة من أشهري، والأمة تجعل مثل حرة إذا بالحمل تعتد بلا خلف خذا، ودون حمل في الوفاة قدروا شهرين مع خمس لها وبالقرو، قرأين إن حاضت وقل بالأشهر شهرين أو شهرا ونصفا قدري، وقيل مثل حرة وذا العمل لمن طلاق العبد كالحر جعل، وللوفاة السبر أن أم الولد بحيضة والخلف فيها قد ورد، فقد روي عدتها كالحرة لكن ضعيف عند أهل الخبرة. كذاك بالحيضة تستبر الأمه مسبية أو مشتراة فافهمه، ما لم تكن صغيرة أو بكرا فوطئها حل بدون استبراء. باب أحكام المعتدات. ويلزم الإحداد في الوفاة عن كل زينة من الزوجات، كالكحل والطيب خضاب وحلي وكل ما فيه تصنع جلي، ما لم تكن عدتها قد كملت ولا جناح بعد فيما فعلت. والكحل فيه للتداوي رخصا بالليل من دون النهار خصصا، كذاك عند طهرها أن تأخذ طيبا به تتبع آثار الأذى. وتلزم البيت الذي كانت به عند وفاة زوجها فانتبه، وفي الأصح ما لها من نفقة لازمة لو حاملا فحققه. وغير زوج لا يحل أن تحد فوق ثلاث للحديث فاعتمد. وليس للبائن من سكنى ولا من قوت إلا أن تكون حاملا، لما روته بنت قيس ونقل خلافه عن عمر وقد أعل. وأكثر الصحب لها قد جعلوا سكنى وللحديث قد تأولوا. وفي النهار جائز للعذر خروجها نص الحديث فدري، وغير بائن لها القوت وجب وتلزم السكنى لها بلا ريب. وغير جائز لها أن تخرج من بيتها قط ولا أن تخرج. باب الرضاعة. خمس من الرضاع معلومات أثناء حولين محرمات، ثم به يحرم ما قد حرم من نسب نصا كما تقدما. وفيه فليقبل مقول المرضعة إن شهدت به بلا مدافعة. وقد روي الرضاع في حال الكبر عند الضرورات لتجويز النظر. وأكثر الصحب خصوصه رأوا بسالم، والبعض نسخه ادعوا. وسنة لمرضع إن تفطمه إعطاؤها غرة عبد أو أمه. باب النفقات. يلزم زوجا مؤنة الزوجة من سكنى ومطعم وكسوة قمن، بحسب الإيسار والإقتار للنص في القرآن والآثار. فإن يشح عن كفاية يحل بالعرف أخذها لنص قد نقل. والولد المحتاج من والده، والعكس والرقيق من سيده، يكسيه مما يكتسي وأطعمه من الذي يطعم منه فاعلمه. ولا يكلفه بما لم يستطع أو فليعاونه عليه فاتبع. وغير هؤلاء لا تلزم له على القريب من سوى باب الصلة. فابدأ بمن تعوله مقدما، فإن له أضعت كنت آثما. وبعد من تعول فالأرحام صل من كل ذي قربى إليك يتصل، الأم ثم الأب ثم الأخ ثم أدناك أدناك بترتيب لهم. باب الحضانة. والأم بابنها أحق في الصغر إلا إذا ما نكحت نص الأثر. وبعد أن يبلغ سبعا خيري في أي والديه شاء فليختري. وخالة كالأم حيث تفقد لما أفاده الحديث المسند. وفي الأصح الأب منها أقدم، وقيل إجماعا وحيث عدم. يعين الأصلح من أقاربي وبعده الأصلح من أجانبي.